طيب العيال ده رايك ها رايك من حيث تميت وازاي تميت يبقى عامل ازاي فضيع فضيع فضيع انت تميت يوصل في المرشة Thank you.

in the money trailer, how I claim the property. Morphia motivation, oxygen inhalation, essential, when instruments, you know, it's a way of the end. But two packets, some of this is there. What here you have, as an instrument, and not in the center, when the mouth drops about all the to be given carefully on that because Thank you. لو انت ناوي تعملوا عملي يبقى هو انفستيجيشن ده.

انما فعلا يبقى بعيد بعيدة من كل الانفستيجيشن اللي مالتنا دي لو فروض انها مالتنا في ايه؟ سي تي ام ار اي صح؟ يبقى فروض انها مالتنا سي تي ام ار اي لا مينلي توكسيك بيجي توكسيك دي مش بعد الانفستيجيشن من الاول من قبل الانفستيجيشن الان يكون توكسيك اعمل له الحاجات دي لا تقول لي مالتنا في فانكس باري باري يتكسر المصمم وكمله بقى مع دول ثايرويد فانكس فانكس العين بتاعت مجالك تتحرك يكون دكتور وعنده ثلاثة ثايرويد مليون فاعمل له اكيد ثايرويد فانكس فانكس مفيش شك لكن وانا بعمله هعمل دول بطل هعمل له ايه بقيت ليه؟ لأن عدات ما يكتبون إنها مريض لأمني إنفلامات كانت الريوز أحيان دول هم هم كملهم بقى هم هم بالصف لا وعمل له معاهم أنتي بوليتات حسيتوا الفرق اللي بين السوليتري ثايرويد ريجيون والنودولار جويتر كابروتش انفستيجيشنز ولا واضح ولا واضح ولا دول دول دول دول دول دول دول دول دول خمس دقايق على الامتحان وروحوا انا اسف اول من الاخر دلوقتي كتير جوه المنطقه، والجون بدري ما خدناش حاجه تسريبيه. Thank you.